اعوذ باللہ من الفقر ومن الشیطان الغوی الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہم علی سیدنا محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین، واللعنة الدائمة المؤبدة على اعدائهم اعداء الدین من الاولین والآخرین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدة من لسانی یفقہ قولی. كلامنا في مسائل من لواحق هذا الباب، أي من لواحق باب الشروط المعتبرة في القصاص. الأولى، لو قطع مسلم يد ذمي عمدا فأسلم وسرت إلى نفسه فلا قصاص ولا قود. لماذا؟ لأن الجناية حصلت عندما كان ذميا، والسراية حصلت بعد أن صار مسلما، فلا قطع ولا دية على المسلم. وكذا لو قطع يد عبد ثم أعتق وسرت، قطع يد عبد ثم أعتق وسرت الجناية إلى نفسه فلا قود ولا قصاص، لأن التكافؤ ليس بحاصل وقت الجناية. وصحيح لما أن أعتق صار حرا وسرت الجناية إلى نفسه فمات، لكن الجناية حصلت على العبد، ما حصلت على الحر، فحصلت على الحر عندما كان عبدا، فلا قود ولا قصاص لأن التكافؤ ليس بحاصل وقت الجناية، التكافؤ بين الرقية والحرية. وكذا الصبي لو قطع يد بالغ ثم بلغ وسرت جنايته لم يقطع، لأن الجناية لم تكن موجبة للقصاص حال حصولها، وتثبت دية النفس لأن الجناية وقعت مضمونة، فكان الاعتبار بأرشها حين الاستقرار. المسألة الثانية، لو قطع يد حربي أو يد مرتد فأسلم ثم سرت، أي أسلم الحربي أو المرتد ثم سرت، أي سرت الجناية إلى نفسه، فلا قود ولا دية لأن الجناية لم تكن مضمونة فلم تضمن سرايتها. ولو رمى ذميا بسهم فأسلم ثم أصابه فمات فلا قود وفيه الدية. وكذا لو رمى عبدا فأعتق وأصابه فمات، أو رمى حربيا أو مرتدا فأصابه بعد إسلامه فلا قود، وتثبت الدية لأن الإصابة صادفت مسلما محقون الدم. المسألة الثالثة، إذا قطع المسلم يد مثله، يعني يد مسلم، فسرت مرتدا، أي أن المسلم الذي قطعت يده ارتد عن الإسلام، فسرت الجناية فمات، سقط القصاص في النفس ولم يسقط القصاص في اليد، لأن الجناية حصلت عليه عندما كان مسلما، فما يتعلق بقطع الطرف، قطع اليد، لا يسقط القصاص فيها. أما ما يتعلق بالنفس فيسقط القصاص لأن السراية حصلت بعد ارتداده، لأن الجناية به حصلت موجبة للقصاص فلم يسقط باعتراض الارتداد، ويستوفي القصاص فيها وليه المسلم، فإن لم يكن استوفاه الإمام. وقال في المنصوص الذي يقتضيه مذهبنا أنه لا قود ولا دية، لأن قصاص الطرف وديته يدخلان في قصاص النفس وديتها، والنفس هنا ليست مضمونة، وهو يشكل بما أنه لا يلزم من دخول الطرف في قصاص النفس سقوط ما ثبت من قصاص الطرف بمانع يمنع من القصاص في النفس. أما لو عاد إلى الإسلام فإن كان قبل أن تحصل سراية ثبت القصاص في النفس، وإن حصلت سراية وهو مرتد ثم عاد وتمت السراية حتى صارت نفسا ففي القصاص تردد أشبهه ثبوت القصاص، لأن الاعتبار في الجناية المضمونة بحال الاستقرار. وقيل لا قصاص لأن وجوبه مستند إلى الجناية وكل السراية. نعم، وهذه بعضها هدر لأنه حصل في حال الردة، ولو كانت الجناية خطأ ثبتت الدية لأن الجناية صادفت محقون الدم وكانت مضمونة في الأصل. المسألة الرابعة، إذا قتل مرتدا ذميا ففي قتله تردد، منشأه تحرم المرتد بالإسلام، ويقوى أنه يقتل للتساوي في الكفر، كما يقتل النصراني باليهودي لأن الكفر كالملة الواحدة. أما لو رجع إلى الإسلام فلا قود وعليه دية الذمي. المسألة الخامسة، لو جرح مسلم نصرانيا ثم ارتد الجارح وسرت الجراحة فلا قود لعدم التساوي حال الجناية وعليه دية الذمي. المسألة السادسة، لو قتل ذمي مرتدا قتل به لأنه محقون الدم بالنسبة إلى الذمي، أما لو قتله مسلم فلا قود قطعا وفي الدية تردد، والأقرب أنه لا دية لأنه مهدور الدم بين المسلمين. ولو وجب على مسلم قصاص فقتله غير الولي كان عليه القود. لا قود قطعا لأنه ما فعل شيء. لا، ولو وجب قتله بزنا أو لواط فقتله غير الإمام لم يكن عليه قود ولا دية، لأن علي عليه السلام قال لرجل قتل رجلا وادعى أنه وجده مع امرأته: عليك القود إلا أن تأتي ببينة، لأنه يكون مهدور الدم بين المسلمين. لكن بإذن الإمام، فمن بادر أثم لأنه ولي الحدود. الشرط الثالث، أن لا يكون القاتل أبا، فلو قتل ولده لم يقتل به وعليه الكفارة والدية والتعزير، وكذا لو قتله أبو الأب وإن علا، ويقتل الولد بأبيه، لو الولد قتل أباه يقتل، وكذا الأم تقتل به، يعني إذا الأم قتلت الولد تقتل، لكن إذا الأب قتل الولد لا يقتل. وإذا الأب قتل الأم يقتل. قال ويقتل بها، وكذا الأقارب كالأجداد والجدات من قبلها، والأخوة من الطرفين، والأعمام والعمات والأخوال والخالات. يعني وجد من أم قتلت. إيه. بس من جهة الأب. ليش؟ لأن له ولاية. الجد من جهة الأب له ولاية، بس الجد من جهة الأم ليس له ولاية. فروع. الأول، لو ادعى اثنان ولدا مجهولا فإن قتله أحدهما قبل القرعة فلا قود لتحقق الاحتمال في طرف القاتل، ولو قتلاه فالاحتمال بالنسبة إلى كل واحد منهما باق، ربما خطر الاستناد إلى القرعة وهو تهجم على الدم، لأن هذا من الحلول، حلول تضرب بالشبهات. فالأقرب الأول. ولو ادعيا ثم رجع أحدهما وقتلاه توجه القصاص على الراجع بعد رد ما يفضل عن جنايته، وكان على الأب نصف الدية، وعلى كل واحد كفارة القتل بانفراده. ولو ولد مولود على فراش مدعيين له كالأمة أو الموطوءة بالشبهة في الطهر الواحد فقتلاه قبل القرعة لم يقتلى به لتحقق الاحتمال بالنسبة إلى كل واحد منهما. ولو رجع أحدهما ثم قتلاه لم يقتل الراجع. فالفرق أن البنوة هنا تثبت بالفراش لا بمجرد الدعوة. وفي الفرق تردد. ولو قتل الرجل زوجته هل يثبت القصاص لولدها منه؟ قيل لا، لأنه لا يملك أن يقتص من والده. ولو قيل يملك هنا أمكن اقتصارا بالمنع على مورد النص. وكذا البحث لو قذفها الزوج ولا وارث إلا ولده منها، أما لو كان لها ولد من غيره فله القصاص بعد رد نصيب ولده من الدية، وله استيفاء الحد كاملا لأن الحد لا يوزع على الورثة. ولو قتل أحد الولدين أباه ثم الآخر أمه فلكل منهما على الآخر القود، فإن تشاحا في الاقتصاص أقرع بينهما، وقدم في الاستيفاء من أخرجته القرعة. ولو بدر أحدهما فاقتص كان لورثة الآخر الاقتصاص منه. الشرط الرابع كمال العقل، فلا يقتل المجنون سواء قتل مجنونا أو عاقلا، وتثبت الدية على عاقلته. وكذا الصبي لا يقتل بصبي ولا ببالغ، أما لو قتل العاقل ثم جنه لم يسقط عنه القواد حتى وصل مجنون يبقى القواد. وفي رواية يقتص من الصبي إذا بلغ عشرا، وفي أخرى إذا بلغ خمسة أشبار وتقام عليه الحدود. عندي سجل فوق عندي في الأول. فرع. لو اختلف الولي والجاني بعد بلوغه أو بعد إفاقته فقال قتلت وأنت بالغ أو وأنت عاقل فأنكر، فالقول قول الجاني مع يمينه، لأن الاحتمال متحقق فلا يثبت معه القصاص وتثبت الدية. ولو قتل البالغ الصبي قتل به على الأصح، ولا يقتل العاقل بالمجنون، وتثبت الدية على القاتل إن كان عمدا أو شبيها بالعمد، وعلى العاقلة إن كان خطأ محضا، ولو قصد القاتل دفعه كان هدرا. وفي رواية ديته في بيت المال. وفي ثبوت القود على السكران تردد، والثبوت أشبه لأنه كالصاحي في تعلق الأحكام. أما من بنج نفسه أو شرب مرقدا لا لعذر فقد ألحقه الشيخ رحمه الله بالسكران وفيه تردد. ولا قود على النائم لعدم القصد وكونه معذورا في سببه وعليه الدية. وفي الأعمى تردد أظهره أنه كالمبصر في توجه القصاص بعمده. وفي رواية الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أن جنايته خطأ تلزم العاقلة. الشرط الخامس أن يكون المقتول محقون الدم احترازا من المرتد بالنظر إلى المسلم، لأن المرتد ليس محقون الدم، فإن المسلم لو قتله لم يثبت القواد، وكذا كل من أباح الشرع قتله، ومثله من هلك بسراية القصاص أو الحاد. الفصل الثالث في دعوى القتل وما يثبت به يأتي عليه الكلام إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.